جزا الله مشايخنا الكرام خير الجزاء. تم بحمد الله التسجيل بواسطة استوديو شبكة أهداف، المونتاج والمراجعة بواسطة موقع الشيخ الشريم، حامدين الله أن وفقنا لإتمام هذا الإصدار، سائلين الله أن يجعله في موازين حسنة كل من شارك فيه أو سمعه، على أن نلقاكم في إصدارات أخرى جديدة. لكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.